نشكر جمايلهم مع معروفهم. أنا كنت في بعادهم أنادي طفهم، أنا كنت في بعادهم أنادي طفهم، وكنت أقضي الليل بيقولوا صاحي. رجال يشكركم وبكل خير يا حاضرين يذكركم، أبو العريس يا رجال يشكركم وبكل خير يا حاضرين يذكركم، دوروا النهارده وبكره يجي دوركم نحضر أفرحكم مع أفراحكم.